بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لسؤال الأمس، أي واحد أتبه في ورقة يضع على يأتي بها. نعم لا أقبلها، قلت حتى ما في ورقة. لا لا، الشرط تكون بورقة هناك مرجع، هذا الشرط الذي بيننا وبينك، تحيل إلى مرجع وتأتي بها بورقة. نعم كلام كثير وشوي قلنا لكم كتاب. أنا هدفي الأول ليس الحصول على المعلومة، الحصول على المعلومة سهل، هدفي الأول الرجوع لكتب الحنابلة. هدفي الأول إن وجدت إشكال في كتب الحنابلة، ما الكتب التي ترجع إليها؟ بسهولة تشرح المعلومة، بسهولة يتفكر الإنسان في الإشكال ويجيب عليه، بسهولة يسأل الشخص أحد المشايخ. لكن من الذي يرجع للكتب ويجدها في الكتب؟ هذا الذي أريده. طيب، بقي أحد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حدثنا في المحاضرة الماضية عن البيوع المنهي عنها، وقلنا أن البيوع المنهي عنها هي ما وجد فيها مانع، وتحدثنا عن البيع الأول وهو البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، وأنه محرم، وأن هذا التحريم مختص بالبيع فقط ومختص بالنداء الثاني فقط، وأن البيع باطل. ثم تكلمنا عن البيع، بيع الشيء على من يستعين به على محرم، وذكرنا كذلك أنه محرم وأن البيع باطل، وأن دليل الحنابلة في ذلك القرآن، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكذلك إجماع الصحابة على النهي عن بيع السلاح في الفتنة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن بيع الرجل على بيع أخيه، وشرائه على شراء أخيه، وسومه على سوم أخيه، وكانت آخر المسائل معنا في المحاضرة الماضية. واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن بيع الحاضر للباب. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللمؤلف والحاضرين. ويحرم بيع حاضر للباب. ويحرم بيع حاضر للباب. المذهب عندنا يحرمون بيع الحاضر للباب، والحاضر هو من سكن الحاضرة ولو كان أصله من البادية، والبادي هو من سكن في البادية ولو كان أعجميا، لو كان نبطيا. المهم عندنا أنه سكن البادي يطلق عليه بادي. قال المؤلف: ولا بيع حاضر للباب، أي لا يجوز ولا يصح بيع الحاضر للباب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر للباب. ومعنى ذلك أي لا يكون دلالاً له في السوق. وصورة ذلك أن يأتي البادي من البادية ومعه بضاعة يريد أن يبيعها في السوق، البادي هو الذي يريد أن يبيع بضاعته، وبطبيعة الحال هذا البادي سيأتي مثلاً جايب معه أغنام يريد أن يبيعها في سوق الغنم، هو حاط في ذهنه أن أسعار الأغنام 700 ريال 800، ويعتبر نفسه ربحان. في واقع الأمر الأغنام في السوق على 1200، فهو إذا جاء وجايب معه أغنام كثيرة وباعها على أهل السوق بما يظن أنه هو سعر السوق، ويرى أنه ربحان فيه، يبيعها بكم؟ 800. هنا سينتفع غالب أهل السوق لأنه باعها برخص، وهذا البيع برخص إذا تكاثر من أهل البادية السوق بطبيعة الحال سينزل، فينتفع غالب الناس، وإن كان قل انتفاع البادي. البادي هو في واقعه انتفع لأنه ربحان، هو يرى أنه ربحان، ما بعد بربح، الخوف بكم طلع عليه أصلا، لكنه قل انتفاعه وكثر انتفاع غالب السوق. والإسلام عندنا والشرع يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. فإذا جاء واحد من الحاضر وقال أنا أبيع لك بسعر السوق، هنا هذا الحاضر أفسد على جميع أهل السوق هذه المنفعة الكبيرة التي كانت ستحصل بسبب بيع البادي لنفسه. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للبادي، ثم قال: دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هل في المسألة هنا غش؟ هل في المسألة هنا أنه حاب أحد الطرفين عن آخر؟ لا، إنما رؤية إلى مصلحة الجماعة في مقابل مصلحة الفرد وعدم تضرر الفرد. الفرد ما تضرر وانتفعت الجماعة، بل انتفع كل من في السوق إلا التجار الذين يريدون أن يرفعوا الأسعار فقط. والإسلام لا ينظر إلى أولئك، ينظر إلى الأغلب. فلذا نهى الشارع عن بيع الحاضر للبادي. والمراد بالبادي في هذا الحديث كل غريب جاء إلى السوق وجلب معه بضاعة. ما يشترط أن يكون هذا الإنسان من البادية، لكنه غريب على السوق وجلب معه بضاعة ولا يعرف أسعار السوق ويريد أن يبيعها ويظن سعر السوق كذا. لو جاءنا ماليزي من ماليزيا ومعه حواسيب، وهو حاط في ذهنه أن هذه الحواسيب توشيبا مثلا ترى أسعارها في السعودية على 1200-1300، وهو شريها أصلا بأرخص من ذلك بكثير، اشتراها من المصنع وجاي يبيعها بالسعودية وحاط هذه أسعار بهذه المواصفات وهي تباع في السوق عندنا ب2000، هل يجوز لشخص يدخل على الماليزي يقول أنا أبيعها لك بسعر السوق، مع أنه ليس ببادي ولكنه غريب، ولكنه غريب على السوق. اقرأ الحاشية. الحاضر المقيم بالبلد والقرى، والبادي المقيم بالبادية، لقوله ولا يبع حاضر لباد، أي لقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفسره ابن عباس بقوله لا يكون له سمسارا، أي دلالا يتوسط بين البائع والمشتري. وفي لفظ وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حتى لو كان هذا الغريب يقرب لك وتقول أنا ببيعك، لا خله لي بيع حتى ينتفع أهل السوق. طيب، هل هذا المنع على إطلاقه ما يجوز مطلقا أن يبيع حاضر لباد؟ قالوا لا، هناك خمسة شروط، إذا توفرت منع بيع الحاضر للباد، وإذا اختل شرط جاز بيع الحاضر للباد. الشروط هي، اقرأ بعد ذلك، ويبطل إن قدم البيع سلعته. ويبطل، الشرط الأول أن يقدم البادي لبيع سلعته، فإن قدم لا لبيع السلعة إنما قدم هكذا يريد أمرا آخر، فجاء الحاضر وقال أنا سأبيع السلعة التي جاءتها معك، مع أنه ما جاء يقصد بيعها. مثلا جاءنا إنسان من البادية حمل معه سمن وعسل ولبن ومن هذه الأمور، جايبها للرياض لأجل أن يهديها لشخص عزيز عليه. جاء وصل الرياض قال وين فلان وين فلان، قال ترى مسافر وترى مو براجع إلا بعد 6 شهور. قالت لي أرجع، بقعد يومين ارتاح وارجع. قال واحد شو ترجع منك يا أخي، بيعها بيعها في السوق. قال والله أنا مالي نفسي أبيع في السوق، برجع وارجعها منك. قال أنا بيعها لك بالسوق، فباعها هذا له بالسوق. السؤال هنا، هل كان البادي سيبيعها برخص وهذا أفسد عليهم، ولا أصلا ما كان يريد أن يبيع؟ ما كان. فهذا نفع السوق لما باعه ولا ما نفع؟ زاد بضاعة في السوق كانت لن تأتي به ولا ما زاد؟ إذا هل في هذا إشكال؟ لا إشكال في ذلك. هذا إذا الشرط الأول، أن يقدم البادي لبيع سلعته، فإن لم يقدم لبيع السلعة جاز أن يبيع الحاضر له. الشرط الثاني، اقرأ. ويطلب ان قدم بيع سلعته بسعر يوميا. الشرط الثاني، ان ينوي البادي البيع بسعر اليوم، بسعر اليوم او بسعر يومها، البضاعه بسعر يومها. يعني لو قدم لنا البادي وحاط بباله انه ببيع البضاعه ب2000، قال السوق ب1000 ولا ب5000، أنا ما همني، أنا ببيعها ب2000، ببيعها ب2000، لن ألتفت للسوق، لن ألتفت لفعل السوق. هنا لو جاء حاضر يبيعها بهاتين ال2000، فرق مع الناس، فرق مع الناس إنه يبيعها بسعر السوق، هذا اللي يبيعها الحاضر ب2000 ولا يبيعها البادي ب2000، فرق معهم؟ ما فرق معهم، هي بيعت لهم ب2000 سواء باعها الحاضر أو باعها البادي. المحرم أن ينوي أن يبيعها بسعر يومها ويظن ان سعر يومها رخيص وياتي الحاضر ويبيعها بسعر السوق الحقيقي، هذا هو الممنوع. نعم، بسعر يومها جاهلا بسعرها. ثالث، ان يجهل البادي البادي سعر السوق. لو علم سعر السوق جايب الخرفان يبيعها بألف، ثم سأل طلع السوق بألف ومئتين، خلاص ببيعها بألف ومئتين، أنا ببيعها سعر السوق وعارف أبيع سعر السوق، فجاء حاضر قال أنا أبيعها لك بألف ومئتين، فرق مع الناس؟ ما فرق معهم، إذا جاز ذلك. الرابع جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس، وقصده الحاضر أن يقصد الحاضر البالي. أن يقصد الحاضر البادي، فإذا قصد البادي الحاضر، راح البادي إلى الحاضر وقال له بعلي، قال له بعلي هذه، قالوا فهنا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر وإذا استنصحك أنصح له، هو الذي أقبل عليك يريد أن تبيع، لكن أنت لا تعرض خدماتك، أنت لا تذهب إليه تقول أنا أبيع لك، لكن إن جاءك هو وقال بيعها لي فإن استنصحك فانصح له، يجوز ذلك. طيب الخامس، وبالناس حاجة إليها، الخامس أن يحتاج الناس إلى السلعة. هذا إذا اجتمعت شرط الخمسة؟ نعم، إذا اجتمعت حرم، أما إذا اختل شرط جاز إلى السلعة، أما إذا اختل شرط جاز ذلك. فلو كانت السلعة مثلا خردوات العام جايبها مصر، هل الناس يحتاجون إليها؟ بيعت بسعر يومها أو بأقل أو بأكثر، في فرقت مع الناس؟ الكلام لو جاب أقوات جاب أغنام، الناس محتاجين إلى مثل هذه الأمور، هنا يحرم. لكن لو جاب أمور من البادية التي لا يلتفت الناس إليها، فجاء الحاضر وقال أنا أبيعها لك، فهنا ما تضرر السوق. إذا لابد من هذه الخمسة شروط. اقرأ أعد العبارة من جديد. ويبطل إن قدم البيع سلعة. طيب اقرأ حشر رقم واحد. أي ويبطل البيع بشروط خمسة، أحدها إن قدم البادي والمراد به الغريب. الغريب يعني سواء كان من البادية أو من غير البادية. نعم، سواء كان من البادية أو غيرها لبيع سلعته، لا لحزنها أو أكلها. لا لخزنها أو أكلها، إذن أن يقصد بيع السلعة. نعم، وأن يكون بسعر يومها. الشرط الثاني أن ينوي البادي البيع بسعر يومها. نعم، لأنه إذا قصد بيعها بزائد على ذلك كان المنع من جهته. نعم، أكمل من الروض. جاهلا بسعرها. يقرأ الحاشية. لأنه إذا علم لم يزده الحاضر على ما عنده. أكمل. نعم، وقصده الحاضر. نعم، أي العارف بالسعر. أما إن كان جاهلا أولا أو كان القاصد البادي فلا. يعني لو كان الحاضر أصلا ما يعرف بالسوق، أصلا مثله مثل البادي، فرق؟ نعم، ما الكلام على الذي يعرف السوق. نعم، وبالناس حاجة إليها. نعم، أي وأن يكون الناس حاجة إلى تلك السلعة، وهو الخامس، فإن فقد شيء مما ذكر لم يوجد الذي من أجله لها الشارع. طيب قف، أكمل من الروض. نعم، نعم، ما يتضح الشرط الثاني أن ينوي البادي البيع بسعر يومي. يعني لو كان البادي جاء إلى السوق وهو محدد السعر من عنده، لا على أنه سعر السوق، على أنه يريد هذا المبلغ، ما التفت سعر السوق، وقال للحاضر بيع لي بهذا السعر، لا أنا ما أصلا ما فرق معي سعر السوق، تأثر السوق بأن يبيعه الحاضر أو يبيعه البادي؟ تأثر ولا ما فرق مع الناس؟ إذا قال للحاضر بيع لي بيعه بهذا السعر، ما التفت لسعر السوق أنا. يتأثر. سؤالي فرق السوق بين أن يبيع لهم الحاضر أو يبيع لهم البادي؟ خلاص يعني يجوز أن يبيع الحاضر للبادي، لأن البادي حدد السعر ولا التفت إلى سعر السوق. سواء هو اللي باع السلعة أو باعها الحاضر السلعة بنفس السعر اللي يحدده البادي، فإن الناس لن تفرق معهم، فيجوز أن يبيع الحاضر لهم بنفس السعر. يعني مقصود بسعر يومها السعر الذي حدده البادي؟ لا، هنا أن ينوي البادي، أو عذرا ألا ينوي البادي، عذرا ألا ينوي البادي، أن ينوي، لا ألا ينوي، صححوها، ألا ينوي البادي بيعها بسعر يومها. واضح كذا، واضح. نعم، ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل. طيب، هنا المذهب عندنا وهو مذهب المالكية ينظرون إلى أمرين في المعاملة، إلى الصورة وإلى المقصد، يرون الصورة والمقصد، يقولون المعاملات ليست مجرد صور فارغة عن مقاصدها، فإذا كان المقصد من المعاملة سيء حرمنا المعاملة لأجل المقصد، قد يحرمون معاملات صورتها ما فيها أي إشكال، لكن فيها مقاصد سيئة. وقد يحرمون معاملات لأنها ذريعة إلى مقاصد سيئة. وهذا الذي يقصده المؤلف فيما سيتبعك. طبعا هذا بخلاف الحنفية والشافعية، أهم شيء عندهم صورة العقل ولا يلتفتون إلى المقاصد. ولذا قلنا لكم أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أفضل أصول، أفضل مذاهب في المعاملات، أو أفضل أصول لإمام في المعاملات هي أصول الإمام مالك. والإمام أحمد اتبع الإمام مالك على أصوله، لأن الإمام مالك يؤكد على مسألة المقاصد. المسألة ليست مسائل صورية، قد تكون المعاملة نفس صورتها إبراهيم، نفس الصورة لا إشكال فيها، لكن فيها مقصد سيء فتبطل كامل المعاملة، تحرم كامل المعاملة. وقد تكون لا يقصدون ذلك لكنه ذريعة إلى ذلك فتبطل كامل المعاملة. الآن سيتكلم المؤلف عن هذه المعاملات. أول ما تكلم عنه المؤلف مسألة هي ذريعة في واقعها إلى الربا، وهي عندنا في كتاب الربا سندرس أنه إذا باع مال ربوي بجنسه لا بد فيه من التقابض، لا بد فيه من التقابض. فبيع تمر بتمر، هل يجوز أن أنسى أو أؤجل أحد العوضين؟ النبي صلى يقول التمر بالتمر يدا بيد، سواء بسواء. الذي يهمنا الآن يدا بيد. إذن هل يجوز أن أبيع أعطيك صاع تمر اليوم بيعا على أن تعطيني إياه بعد شهر صاع تمر؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب هل يجوز أن أعطيك صاع تمر اليوم على أنك بعد شهر تعطيني قيمته 100 ريال؟ في إشكال؟ ما في إشكال، اختلف الجنس، اختلفت العلة، فلا إشكال في أن أبيع تمر بنقد بعد شهر. واضح المسألة؟ طيب لو أنا والحسن مثلا، جاء الحسن قال سأشتري منك 100 صاع تمر ب1000 ريال، أعطيك إياها بعد شهر، أول شهر 7، قلت وافقت، اعطيته 100 صاع تمر وانا الان كم اطلبه؟ 1000 ريال. بعد شهر جيت للحسن قلت عطني 1000، قال والله ما معي 1000 الان لكن انا عندي 100 صاع تمر، ايش رايك بدال ما اعطيك 1000 اعطيك 100 صاع تمر بدل 1000 في مقابل 1000؟ هل هذا يجوز؟ لا، عند المذهب لا يجوز، لانه في واقع الامر وش صارت المعامله؟ بيع تمر متماثلين، بيع تمر بمال أبدل بتمر، فصار ذريعة لأن المرة الثانية يبيع تمر بتمر فحرم وصار وسيلة للربا. ظهرت المسألة الآن؟ نعم اقرأ. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاد، حال لم يقبض، سواء كنت بعته التمر 1000 ريال يسددها بعد شهر، أو بعته الألف أو التمر ب1000 ريال الآن يسددها لك، ما سددها راح البيت هو ما سدد، ثم لحقته إلى بيتي فقال نبيلها بتمر، ما حصل تقابض بالمجلس، نفس الكلام. نعم. واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، ما لا يباع به، اعتاض عن الثمن بتمر لأنه لا يباع التمر بالتمر نسيئة. نعم. كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، ولذا أو غيره من المكيلات، لأنه لا يجوز بيع التمر بالتمر نسيئة، كذلك لا يجوز بيع التمر بالبر نسيئة، مع أنه لا إشكال في التفاضل. سنأخذ بالربا أن التمر إذا بيع بالبر لا بد كذلك من التقابض، لقول عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلو قال لي جيت للحسن بعد شهر قلت عطني 1000 واشتريت منه واشترى مني التمر، قال سأعطيك بدل 1000 بر، هل يجوز بيع البر بالتمر مؤجل؟ لا. إذن يصح هذا؟ لا يصح. نعم. كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، لم يجز، لم يجز، لأنه ذريعة لبيع ربوي. إذن السبب أنه ذريعة إلى أن يباع التمر بالتمر أو التمر بالبر نسيئة. نعم. لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة وإن اشترى من المشتري. هنا نفس المسألة، خلونا ننهي كامل المسألة. نفس المسألة، قلت أنا بعت على الحسن تمر 100 كيلو تمر أو 100 كيلو تمر ب1000 ريال يسددها لي بعد شهر. بعد شهر جاء الحسن، اقضي لي ورائك، اقضي بجوالك، عدل راسك، لا تستنى. بعد شهر جاء الحسن وباع علي 100 صاع تمر ب1000 ريال، باع عقد ثاني يختلف عن العقد الأول، باع علي 100 صاع تمر بألف ريال وإلى الآن ما سدد لي ألفي، فأعطاني 100 صاع تمر ويطلب لي كم؟ ألف. جيت أعطيته الألف، أخذ الألف ردها لي، قال هذه اللي تطلبني إياها. هم المذهب قالوا لا، هذه في واقعها ليست تحايل، ما صار تمر بتمر، هنا عقدين ولا عقد واحد، هنا عقدين، العقد الأول تمر بألف ريال والعقد الثاني بعد شهر تمر بألف ريال، أما استلم الألف رد عليه وقال هذه اللي تطلبني إياها، قالوا لا إشكال هذه. وكذلك لو أنا قلت أطلب الحسن ألف ريال في مقابل التمر اللي قبل شهر، جاء الحسن باعني تمر بألف ريال ما سددتها له، الآن الحسن كم يطلبني؟ ألف. وأنا كم أطلبه؟ ألف. قال الحسن شوف الألف اللي يطلبك إياها، طيحتها بالألف اللي تطلبني إياها، تساقطت الألفين مقاصة، كل يسقط دينه في مقابل الدين الآخر. في إشكال، قالوا لا إشكال، لأنهما عقدين فلا حيلة في ذلك، بليتنا العقد الواحد الذي يحصل فيه الإبدال، فهنا لا يجوز. نعم اقرأ. وإن شرى من المشتري طعاما بدراهم، واضح المسألة؟ سؤال الجميع واضحة؟ نعم. وسلمها إليه ثم أخذ منه وفاء أو لم وسلمها إليه، إن اشترى من المشتري، أنا اشتريت من الحسن، بعت الحسن ثم اشتريت منه، هو المشتري، دراهم ووفاني إياها، أو اشتريت منه سلعة ثانية وعطيته الدراهم ورجعها لي وفاء، ووفيت له فلوسه ثم ردها إلي على أنها في البيعة الأولى، قال جاز. نعم. ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه، لكن قاصه جاز. اقرأ الحاشية. حيث سقط عن كل واحد منهما ما يلزمه للآخر ولا يحتاج لرضاهما، كان يشتري منه صاعا بدرهم مؤجلا، ثم يشتري البائع من المشتري صاعا بدرهم مثلا، فيكون لكل واحد منهما على صاحبه درهم، فيتقاصان بأن يقول أحدهما أسقط الذي علي من الذي عليك، وإن عين درهم خلاص أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا ما باع به. اكتب هنا بيع العينة، بيع العينة. قلنا لكم أن المذهب ينظر إلى المقاصد، مقاصد البيوع. قبل قليل أصل البيع صحيح، لكنه منع لأنه ذريعة للربا، هنا سيمنع لأنه حيلة على الربا. بيع العينة هذا مما يحرمه الحنابلة والمالكية، صورته أن أذهب أنا مثلا، يأتيني إبراهيم ويقول أنا أريد قرض 100,000 ريال، ما وجدت أحد يقرضني، ما وجدت أحد يقرض، كلهم يطلبون فائدة ربوية وأنا لا أرضى بالربا، قلت ولا يهمني أبدا، أعطيك الآن 100,000 ريال بسهولة لكن ليس بربا. كيف؟ أقول شوف سيارتي، هذه السيارة التي عند البحث، سأبيعها عليك 120,000 بالتقسيط سنة كاملة، 120,000 مؤجلة، خلاص قريب. قل أنت أنا من العقد الأول، ثم أنت الآن تبيعها لي ب100,000 ريال حالة، وأعطيك إياها الحين. أنت بعتني سيارة ب100,000 أعطيتك إياها الحين. العقد الأول لوحده صحيح؟ صحيح. أن يبيع على سيارة 120,000 يسدد لي بعد سنة، في مشكلة؟ لا. العقد الثاني لوحده يبيع على سيارة تملكها هو، يبيعها على 100,000 صحيح؟ صحيح. قلنا الحمد لله، أنا وياه ضربنا اليد باليد وانتهينا، وأعطيته 100,000 على أنه بيرجع لي كم؟ 120. في واقع الأمر وش النتيجة النهائية؟ فائدة. الربا الصريح، إني أعطيته 100,000 على أنه يرجعها لي 120. السيارة هذه دخلناها محلل، تحلل لنا الربا. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما مال بمال بينهما حريرة، حريرة فقط هذه التي تحلل هذا المال، إلا حقيقة مال بمال. يوم السختياني من تلامذة الحسن البصري رحمه الله يقول يتلاعبون على الله كما يتلاعبون على الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. يعني لو أعطاه 100,000 ورجعها 120 بدون ما يدخل السيارة كان أهون بكثير، لأن ذاك ربا وهنا ربا متحايل. وأنا وأنت وكل إنسان لو منعت أنا من شيء وقلت لا تفعلوا هذا الشيء، جاء الاثنين أحدهما فعله صريحا فعله، والثاني فعله لكن يتذاكى عليه لفعله. أيهما أشد عليه؟ الذي يستغبيني أو الذي فعله صريح؟ كيف يتعاملون هؤلاء مع الله؟ وما يتعاملون مع أنظمة قوانين؟ يتعاملون مع الله، يتذاكون على الله كما يتذاكون على الصبيان. شفت الطفل الصغير إذا جاءك ويبي شيء وأنت بتلعب عليه وتزحلقه وتضحك عليه وهو ما وضحك عليه، هذا كذا يتعاملون مع الله، يمنعهم من شيء فيتعاملون معه بهذه الطريقة. ولذا أتوا بجرمين، الثاني أشد من الأول وهو التحايل، أشد من ذات الربا. والله سبحانه وتعالى ما عاقب قوم كما عاقب أصحاب السبت. أصل جرمهم الأصلي صيد السمك، وهي معصية أخف بكثير مما فعلوا، وهو التحايل لأجل الصيد. منعوا من الصيد يوم السبت، حفروا الخنادق يوم الجمعة، أخذوا الأسماك يوم الأحد، قالوا ما صدنا يوم السبت. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخوا إلى قردة. ومثل هذا بقية التحايلات التي تحصل في حياتنا كلها، تحرم أشياء كثيرة نقول ما يحتاج أنك تأتي بأمري على وجهه، لا، لف ودور حوله. لين ما تفعل ذات المحرم. ولذا خرج فقهاء عند السلف، شدد السلف عليهم كثيرا، كانوا يتعاملون بالحيل، كل شيء يتحينون فيه، فما تأتيهم مسألة إلا احتالوا فيها حتى أتوا بالمحرم لأجل التخلص من هذه المسألة. ولذا وردت عبارات شديدة على من السلف عليهم. جاء طبعا ألف يا أخي السلف كتاب إبطال التحليل، وألف ابن بطة رحمه الله الحنبلي كذلك نفس الكلام في إبطال الحيل وغيره. ولذا جاء رجل يسأل ابن المبارك عن رجل أفتى، عن فقيه أفتى رجلا، جاءته أفتى امرأة، جاءت تسأله أنها تريد أن تطلق من زوجها، وزوجها رفض لا يريد إلا الخلع، وهي ما عندها فلوس تخالع، شو صلح؟ قال سهل، ارتدي عن الإسلام، ينفسخ النكاح ثم أسلمي مرة ثانية. قال ابن المبارك: من أفتى بهذا كفر، ومن عمل به كفر، ومن رضي به كفر. تفتيها بالردة؟ قال شيخ الإسلام: صدق، ليتعامل مع الله بهذه الطريقة عقوبة أشد من من يتعامل مع الله صراحة في الذنوب. لذا هنا تعاملوا تعامل واضح العينة، عقدين كل واحد منهما على حدة ما في إشكال، بليت من الكبرى إذا جمعنا ورأينا المقصد. ولذا هذه المعاملة تجدونها منتشرة الآن في مثلا المنظفات التايد، محل منظفات لوس 40 سنة، نفس المحل ونفس البضاعة ما تغيرت، حتى الكياس ما تحركت، هو في واقعه محل صيرفة، محل صرافة، يقلض الناس ويأخذ بفائدة. يدخل الزبون: كم تبي في كياس التايد؟ تبي ب20,000؟ خلاص بعتك ب20,000، سدد لي بعد سنة، طيب بعها علي نفس الأكياس هذه الآن، تعطيني فلوسها الحين. فيقرضه الآن على أن يرجعها بعد 20 سنة، والتايد هذا محلل، وهي منتشرة في بطاقات سوار، ومنتشرة كذلك في الأرز، هم يحرصون على بضائع طول عندك، بضائع تقعد من عندك سنين، هي نفسها ما تغيرت، لكنه مال بما. طيب، صورة العينة قلنا فيها عقدين، الأول العقد الأول بيع مؤجل، هذا العقد الأول، والعقد الثاني حال بأنقص، بأنقص من الثمن المؤجل يساوي العينة. هذه بيع العينة، هذا بيع العينة. البيع الأول مؤجل بثمن أعلى من قيمة البضاعة، والثاني أبيعك إياها الآن نقدا حالا بأنقص من قيمة المؤجل يساوي بيع العينة، وهو محرم، وهو محرم. في مسألة ثانية، العقد الثاني، في مسألة ثانية هي عكس المسألة الأولى، بأن يكون العقد الأول حال والعقد الثاني مؤجل بأكثر. العقد الأول حال، الثاني مؤجل بأكثر. نفس قصتنا قبل شوي، نفس قصتنا قبل شوي مع إبراهيم، بس قلنا القصة الأولى أن إبراهيم، أني أنا بعت على إبراهيم سيارة مؤجلة بعد سنة، ثم هو باعها علي الآن حالا. لا، الحين قصة ثانية تختلف شوي. السيارة اللي ملكها أصلا إبراهيم، قلت إبراهيم شفت سيارتك هذه، بعني الآن هذه السيارة الآن، العقد الأول 100,000 ريال الآن أعطيك إياها، ثم أنا أبيعها عليك بعد سنة 120,000 ريال. الصورة النهائية تختلف عن الصورة النهائية الأولى، 100,000 في مقابل 100,000 حالة في مقابل 120,000 مؤجلة. إذن هذه عكس العينة، عكس العينة في تقديم العقود، في تقديم العقود، لكن النتيجة واحدة. المذهب عندنا فيه خلاف، هل هذه تأخذ حكم العينة بالتحريم، أو أننا إذا تقصدنا الربا حرمنا، وإذا لم نتقصد يعني ننظر إلى القصد، أما العينة فلا يستفيدون فيها إلى القصد، تكون تحرم مطلقا. قالوا هذه هل ننظر إلى القصد أو نقول مثلها مثل العينة؟ والراجح عند المذهب أنها كالعينة هذه، وهذا قالوا النتيجة النهائية واحدة، النتيجة النهائية واحدة. أنزلوا عليكم، ما انتهيت من الشرح، ترى اللي يرفع يده وأنا في أثناء الشرح يشتتني. طيب، إذن هنا الراجح أنها محققة. بقي صورة ثالثة، هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية، هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة شبيهة بالصورة الأولى، البيع الأول، العقد الأول بيع مؤجل زائد، العقد الثاني حال بأكثر. فرق عن الصورة الأولى إيش؟ هنا بأنقص، هنا فهي عكس الصورة الأولى، الأولى بأنقص وهنا بأكثر. هذه كذلك تسمى عكس العينة، كلاهما يسمى عكس العينة. صورة هذه عكس المسألة الأولى من ناحية، من ناحية أن النتيجة النهائية هي عكسية. أنا أقول لإبراهيم بعني السيارة ب100,000 إلى أجل، ثم أنا أبيعها عليك الآن حالة ب120,000، يعني الصورة النهائية 120,000 حالة ب100,000 مؤجلة. كلها 120. لا، 120,000 حالة ب100,000 أسددها لك بعد سنة. هذا خاص. السؤال، نعم أنا خاص. السؤال، هل هذا ربا ولا عكس ربا؟ عكس ربا. لذا هذه مسألة ليست محرمة، هذه جائزة لأنها عكس الربا. هذه كأنك أسقط، كأنني أسقط على 20,000. هذه على المذهب، كل هذا على المذهب. محرم، محرم، جائز. اقرأ. 20,000 يعني كهبة أو شيء؟ نعم. صورة ثالثة. الثالثة، أنا وأنت، أنت ب100,000 ريال، خلاص ما عندي مشكلة، أبيع عليك سيارتي هذه ب100,000 ريال بعد سنة، تسددها كم؟ وأنت تبيعها علي الآن ب120,000 ريال حال. النتيجة النهائية عكس الأولى، الأولى بعد سنة 120 والآن 100,000، لا هنا بعد سنة 100,000 و120 حالة. أو قالوا هذه كذلك سواء بأكثر أو بمثل، أبيع عليك بعد سنة 100,000 وتبيع علي الآن ب100,000 ريال. في النهاية وش صارت؟ هل زدنا في القرض في مقابل الأجل؟ ولا أنقصنا أو ساوينا؟ لم يجر القرض نفعا. ما هل القرض جرى نفعا؟ لا، عكسية، عكس الربا تماما. اقرأ. نعم، يقرض. طيب، حصلت هذه المعاملة، دعونا من أن نقول لكم قلنا لهم طولتوها، حصلت، حلال ولا حرام؟ حلال. نعم، العينة بس صورتها، بس شوي صورتها سيقرأها الآن، تونا ما قرأنا ترى. نعم، الضرر اللي في المعاملة يا أخي، نحن نتكلم عن معاملة حصلت، ما قاعد نقنعهم أنها مو زينة. هي حصلت، حلال ولا حرام؟ الضرر مو بعدة للتحريم؟ لا، رجال يا أخي بعقله وبراسه، اقتنع به، يكرم، يخفف عليه. نعم، المسألة الأولى، لو كان للشاري شخص ثالث، سنتكلم تونا، هذه ستأتي لنا مسألة التورق. نعم، قلنا الثانية كالأولى تماما، لكن قدمنا العقد، قدمنا هذا حطيناه هنا وهذا حطيناه هنا. نفس أول شيء هنا بيع مؤجل، ثم البيع الثاني حال بأنقص. الثانية لا، بدينا بالحال الأنقص ثم بعنا العقد الثاني مؤجل بأكثر، نتيجة النهائية واحدة، كلها 100,000 في مقابل 120,000 مؤجلة. يعني في الثانية مالك السيارة ومالك السلعة هو اللي يريد القرض؟ نعم، الثاني الذي يريد القرض هو مالك السيارة، والأولى الذي يريد القرض هو الشخص الآخر، فقط اختلف المالك السلعة التي ستحلل البيع. تبين؟ نعم. لو باخذ السيارة بروح أبيعها عند واحد ثاني. تونا ما تتهدى مسا، ستأتي إيقاف. أو اشترى شيئاً ولو غير ربوي. بيع العينة، نعم. ولو غير ربوي، ما يلزم أن يكون تكون عينة الأموال الربوية الستة الواردة في الحديث، التمر بالتمر والملح بالملح. حنا قبل قليل مثلنا بالسيارة، سيارة ليست ربوية، نعم. أو اشترى شيئاً ولو غير ربوي نقداً بدون ما باع به نسيئة أو حالاً لم يقبض. لا بدون بالعكس. ما باع به نسيئة. الصورة الأولى. نقداً تبيه معي. كلام المؤلف دقيق شوي. أعيد العبارة. أو اشترى شيئاً ولو غير ربوي نقداً. نقداً. العقد النقد الآن هو العقد الأول ولا الثاني؟ لا. كمل. بدون ما اشترى به نسيئة. شرى ماص أو بدون ما باع به نسيئة، باع فعل ماضي، يعني العقد الأول النسيئة ولا الناقد؟ البيع، بيع العقد. العقد الأول النسيئة المؤجل، هذا هو العقد الأول نسيئة، وهو العقد الثاني حال له نقد، نعم. أو اشترى شيئاً ولو غير ربوي نقداً بدون ما باع به نسيئة. بدون ما باع به نسيئة، يعني العقد الأول هو النسيئة والعقد الثاني هو الناقد، نعم. أو حالاً لم يقبض. أو حالا لم يقبض، نفس الكلام، الحال الذي لم يقبض لي تدفعه لي الآن، لكن أخرته وأنت بنفسك، مع أن الأصل في العقد أنه حال، نعم. لا بالعكس، لم يجوز. لا بالعكس، يقول صاحب الزاد لا بالعكس. هنا صاحب الروض سيفصل أيهما عكس العينة، هذه أو هذه، كلاهما عكس العينة، يقول صاحب الروض. يقول لكن هذه محرمة وهذه جاهزة، سيفصل صاحب الروض أيهما العكس، نعم. بدون يعني أنقص، نعم. بدون ما باع به يعني بأقل، نعم، دون اللي هو أقل، نعم. لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع 1,000 ب500. طيب قف، اقرأ الحاشية الدليل، نعم. ويتحيل إلى الربا بما هو في الصورة ليس بربا، وجزم جمهور العلماء بالتحريم وعدم الصحة مطلقا. وقالت عائشة في قصة أم والد زيد بن الأرقم وأمه بئس ما اشتريت. قال طيب الشيخ، قف هنا، بئس ما اشتريت. هنا عائشة رضي الله عنها لما بلغتها أن زيد بن الأرقم تعامل بهذه المعاملة رضي الله عنه، قالت أبلغي، تقول لأم ولد زيد، أبلغي زيدا لأن جهاده قد بطل مع رسول الله إذا لم يتب. إبراهيم معنا إذا لم يتب. وكذلك جاء في الحديث إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. العينة هي هذه البيعة يرحمك الله، لكن الحديث فيه مقال، لذا الشافعية ما أخذوا به. الشافعية يقول العقد هو صحيح، العقد الثاني صحيح عند الإشكال، لكن الحديث فيه مقال. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر زمان يستبيعون الربا باسم البيع، فسره كثير من أهل العلم بهذه المعاملة، بيع وبيع فهو. وكذلك المعنى يدل على التحريم، المعنى يدل على التحريم من ناحية أنه في النهاية، ربا. وجاء عن ابن عباس قلنا مال بما بينهما حريرة. يقرأ الدليل في وقوله منها. والآثار تظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم العينة تدل على المنع، منها قوله إذا تبايعتم بالعينة، وقوله يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. والعين عنده من نعم حال لم يقبض، يعني انا ابيعك السياره بس ما نصينا اني او ابيعك السياره على انك تسلم لي 120,000 الان، ولكن ما اخذتها منك الان، ثم بعتك او انت بعت علي السياره ب 100,000 الان، وذيك مع ان نصينا في العقد ان الان لكن ما استلمتها. مشكل العقد نفسه، اخر شيء لانك ما نصيت يبقى انه محرم، لانه لا بد من التقابض، نعم. وتسمى مسألة العينة، وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به، يعني هنا لا بالعكس بيع مؤجل لا إن اشتراها، لا إن يكون العقد الثاني بأكثر مما اشتراه به مؤجلا. نعم يقصد هذه الصورة. نعم لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز، كما لو اشتراه بمثله. وأما كما لو اشتراه بمثله، يعني العقد هذا سواء كان الحال أكثر أو مثل المؤجل، أهم شيء ما يكون أنقص، أهم شيء ما يكون أنقص. نعم كما لو اشتراه بمثله. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه. هذه المسألة الثانية هنا. نعم عكس مسألة العينة، العقد الأول نقد والعقد الثاني مؤجل. نعم بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه بنسيئة. فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة. نقل أبو داود عمن؟ عن أحمد. نعم يجوز بلا حيلة. إذا قول في المذهب داخل المذهب أنه يجوز إذا كان ما نوى به الحيلة، هذا قول في المذهب. لكن هل هذا هو المذهب؟ اقرأ. ونقل حرب حرب من؟ الكرماني أصحاب أحمد. نعم أنها مثل مسألة العينة، أنها مثل العينة. والقول الثاني أن هذه مثل هذه. نعم وجزم به المصنف المصنف المصنف له الحجاوي في الإقناع. نعم يعني هو المذهب أو الثاني أنه محرم مثل العينة هو المذهب، جزم به في الإقناع وفي المنتهى وفي غيره من الكتب. نعم اقرأ. وجزى به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره. قال في شرح المنتهى وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة. انتهينا من مسألة العينة، صورة نهائية لمسألة العينة. أكمل الآن في استثناءات سيذكرها المؤلف، هل هذه تدخل في العينة أو لا؟ الاستثناء الأول قاله بقوله اقرأ. وكذا العقد الأول فيهما. أو قبل ذلك هنا يقول المؤلف العينة قلنا أنها حيلة الربا إذا انتهى تبطل. العقد الأول هذا نفسه البيعة الأولى في عقد العينة صحيح ولا باطل؟ باطل. كلا العقدين باطل كلاهما لأنهما متخذان بالتحايل على الربا، الثاني والأول كذلك. نعم وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم. قوله حيث هذا للتعليل أي لأنه كان وسيلة إلى الثاني. نعم فيحرم ولا يصح. وإن اشترى أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه. بغير جنسه بدأ يذكر استثناءات. يقول لو كانت المعاملة اختلف فيها البيع الثاني العملة قد اختلفت فيها عن عملة البيع الأول. فأنا إبراهيم مثالنا لقبل قليل قلت لإبراهيم سأبيع عليك السيارة ب120,000 ريال إلى سنة. قال إبراهيم خلاص وافقت، وأنا سأبيعها عليك الآن ب100,000 درهم إماراتي. الآن صارت 100,000 درهم إماراتي في مقابل 120,000 ريال. قال المذهب لا إشكال لأن الجنس قد اختلف، لأن الجنس قد اختلف، ولا إشكال إذا اختلاف عند اختلاف الجنس في التفاضل بينهما بين 120,000 في مقابل 100,000. يقول عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف شئتم. قالوا فلا إشكال في ذلك عند المذهب لأنه لا يحصل بينهما ربا الفضل. نعم وإن اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس أو اشتراه بعد قبض ثمنه. هنا الصورة الثانية التي يقول يجوز فيها هذه المسألة أن يشتري، أن يكون العقد الثاني بعد قبض الثمن، بأن أبيع أنا السيارة على إبراهيم على أنه يسددها لي كم؟ 120,000 ريال. يوم سدد لي 120,000 ريال بعد سنة اشتريتها منه 100,000 ريال عقد ثاني، فهل في هذا إشكال؟ لا إشكال في ذلك. أيقظ جارك يا إبراهيم، جارك اللي على يسارك اجلس. اسمك؟ ريان. انتبه معنا يا ريان. طيب أنا تؤثر النية شيخ والقصد. هذه الثانية ما فيها أي إشكال. وشو؟ لا مثلاً اختلاف العملات. اختلاف العملات فيها كلام طويل لا أريد أن أقيمكم فيه. دعونا على المذهب. نعم. أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغيير صفته. أو بعد تغيير صفته. بعت السيارة على إبراهيم ب 120,000 سددها بعد سنة. إبراهيم بعد أسبوعين صدم بها حادث. وقاعد يدور على واحد يشتري السيارة منها الآن. فقلت أنا أشتريها منك الآن ب80,000 لأنها مصدومة حادث، فنقص السعر لأجل تغير الصفة. في إشكال هنا. يعرف أن هذه المعاملة ليست حيلة إنما نقص لأجل تغير الصفة. وانتبهوا قال تغير صفته، يعني يقصد المؤلف إن مجرد نقص السعر أن السوق انهار لا يؤثر، أهم شيء تتغير صفة المبيع. نعم بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه أو اشتراه من غير مشتريه. أنا بعت السيارة على إبراهيم، إبراهيم باع السيارة على عثمان، عثمان أنا وجدت السيارة عند عثمان قلت بيعني إياها الآن بمئة ألف، معني بيع على إبراهيم بمئة وعشرين ألف، قالوا لا إشكال، ما اشتريت من إبراهيم اشتريته من عثمان. نعم. أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه باع. نعم. ما قلت هاي الكلمة ثلاثة. إذا إيه إذا قصد الحيلة محرم. نعم. أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه. لأن في عينة اسمها العينة الثلاثية، في عينة اسمها العينة وهي أن يتفق الثلاثة وهي محرم. نعم. أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز. أو اشتراه أبوه. أو اشتراه أبوه. أنا بعت السيارة على إبراهيم، جاء أبوي قال لي وين السيارة؟ قلت بعتها على إبراهيم 120 ألف بعد سنة. قال يا أخي ممتازة السيارة أنا أريدها. وأتى أبي وأذهب إلى إبراهيم وقال بعني السيارة بمئة ألف حالة، والابن باعها 120 ألف بعد سنة مؤجلة. قالوا لا إشكال، لأن لا علاقة بين عقد الأب وعقد الابن إلا إن قصدوا الحيلة. إني قلت بدل ما أبيعها عليك الآن 120 واشتريها وتسجعين، لا أنا أبيع عليك وبوي يشتريها ويهديها لي ولا بيعطي بوي الفلوس. قالوا هذا لا يجوز لأنه حيلة. نعم. أو اشتراه أبوه أي أبو بائعة أو ابنه أو مكاتبة أو زوجته جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل. كل هذا ما لم يكن حيلة، إن قصدت الحيلة فلا يجوز. نعم. ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة ومن احتاج إلى طيب أبنى. اكتب حكم التورق. التورق شيخ لما نقول مؤجل نقصد بالتقسيط؟ لا، سواء بالتقسيط أو تأجيل الثمن مطلقا بدون تقسيط، قسط واحد. حكم التورق. التورق هو اللي يسأل عنه الكثير. قبل قليل كل شوي واحد يقول طيب إذا بعت على ذلك. هو في واقع الأمر كثير من الناس يكون يسألون يقولون أنا رحت أخذت الحين يقولون مثلا بنك الرابح بنك إسلامي، بنك البلاد بنك إسلامي، أنا رحت أخذت منه قرض ربوي، قرض ربوي أخذت منه 100 ألف عني برجع له 120 ألف، هل هذا ربا؟ طيب المشايخ يقولون حلال. هو في واقع الأمر ما أقرضوك، هم لم يقرضوك، هم حتى ما يسمونه قرضا يسمونه تمويل، هم يتعاملون بالتورق. وصورة التورق شبيهة بصورة العينة لكن الأطراف فيها ثلاثة. يأتي مثلا العثمان يريد 100 ألف ريال مالكة، مدور على أحد يقرض مالكة. أتى أمي وأنا عندي معارض سيارات، قال أبي أشتري منك سيارة قيمتها 100 ألف، بشتريها منك 120 ألف ريال. هذه علاقة العثمان معي 120 ألف ريال. قلت ما عندي مشكلة، أعطيته 120 ألف ريال مؤجلة، سددها لي بالتقسيط مدة 3 سنوات. قال ما عندي إشكال، أعطيته سيارة 120 ألف سددها لي بعد 3 سنوات. جاء العثمان أخذ السيارة وباعها في المعارض 100 ألف ريال حالة. هنا ما باعها علي، لو باع علي وصارت باعها على طرف ثالث، فهو أخذ 100 ألف ريال من الشخص الثالث ويسدد لي أنا 120 ألف ريال. ما حكم هذه المعاملة؟ هذه تسمى بالتورق وهي تختلف عن العينة. هذه المعاملة اختلف فيها العلماء المتقدمون، هي مسألة قديمة جدا في عهد التابعين، فذهب بعضهم إلى التحريم. وممن ذهب إلى التحريم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إياس بن معاوية المزني، رواية عن الإمام أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يحرم التورق كله ويقول هم مثل الربا، التورق مثل الربا، لأن شيخ الإسلام ينظر إلى عبد الحميد، يقول هو أخذ 120 أو أخذ 100 ألف وسيسددها 120 ألف، يقول هذا ربا في حقه، أخذ 100 ألف بيسددها 120 ألف، ما يلتفت أنه أخذ من هذا ورد لهذا. ولذا يقول عمر بن عبد العزيز آخية الربا، التورق آخية الربا. والشيخ الإسلام مو فقط يحرم، يشدد، يعني يجعله أشد من الربا لأنه حيلة على الربا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى روجع فيه كثيرا، دائما ما يرجعون تلامذة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في التورق حلال ولا حرام؟ فيقول حرام ويغلق الباب تماما. هذا القول الأول. القول الثاني عليه المذاهب الأربعة جميعا أن التورق مباح، وعليه جماهير المعاصرين وعليه فتاوى المجامع يجيزون التوقع، وهو الراجح والله أعلم، لأنه ليس كالربا. الربا في واقعه مال يولد مال. الربا في واقعه لا تكون هناك سلعة تدار في السوق، وإنما الأموال تنمو بنفسها. وهل هذا الأمر موجود في التورق؟ لا. إذا قلنا في بيع العينة تلقون كيس الرز كان ما تغير من 30 سنة في المحل، وإنما مال بما التورق في سلعة تدار في السوق. ينتفع الناس بالسلع، الأموال تولد سلعا، الأموال تولد سلعا، لا سيما مع الحاجة وعند عدم وجود من يقرض قرضا حسنا، فإن الناس يحتاجون إلى المال. ما هو سبيل المال إليهم؟ لا يوجد إلا بهذه الطريقة، طريقة التورق التي تفترق عن الربا، لأن الربا هناك من يأكل الربا، من يربي، من يقرض لفائدة. هنا في التورق من هناك من يقرض لفائدة؟ ما في أحد يأخذ فصلا في التورق، ما في أحد يعطي مال ويأخذ أكثر منه. صاحب المحل الأول أعطى سيارة 120,000 فيها مشكلة؟ البائع الثاني اشترى سيارة 100,000 فيها مشكلة؟ لا إشكال. إذن عقدين بينهما فرق وليس مع جهة واحدة. واقع البنوك الإسلامية حاليا هي تتعامل بالتورق، فتذهب إلى بنك الراجح مثلا أو الإلما وتقول له أبي عملية تمويل، وإن كان غالب الناس ما يفهمون، يقولون قرض والموظفين يفهمون أنه يريد التمويل، يقولون لك تريد تمويل في السيارات ولا في الأسهم؟ يقول أريد في الأسهم، السيارات فيها غربلة شوي تحتاج إلى، لكن الأسهم سهلة لأنها تبيع وتشتري في السوق مباشرة. في الأسهم يقول لك ما الشركة التي تريد أن تشتري منها؟ تقول مثلا أريد أن أشتري أسهم في المراعي. الراجحي بنك الراجحي يملك أسهم كثيرة في المراعي، فيبيع عليك أسهم بمئة وعشرين ألف تسددها له عبر 5 سنوات. من أسهمه؟ من أسهمه هو، نعم، إنه يملك أسهم. من أسهمه هو يبيع عليك 120,000 تسددها 5 سنوات. خلاص تتم البيعة، توقع على البيعة، تدخل في محفظتك الاستثمارية الأسهم. ثم يطلبون منك توكيلا. لو أردت أن لا توكلهم لا توكلهم. لو أردت أنك تجي بعد أيام تبيع تجي بعد أيام تبيع، ما لهم أن يبيعوا الآن. يطلبون منك توكيلا توكلهم بأن يبيعوا ما في هذه المحفظة في سوق الأسهم، لهم ولا لغيرهم؟ لغيرهم. كانت لهم صارت عينة، يبيعونها في السوق وهم حاسبينها لك حسبة أنها ستباع في السوق تقريبا 100,000 ريال، ما يضمنون لك، لأن احتمال بين البيع والشراء ينزل السوق، واحتمال يرقى السوق، وهو بيع حقيقي ما هو صوري، وستبيعها في السوق على سعر السوق. فلما باع طلعت لك 100,000 أو قد تطلع لك 99,000 على حساب السوق، هم يضمنون لك شيء، بعتها أنت في السوق، بعتها في السوق، فيودعون في حسابك 100,000 ريال أو قيمة الأسهم. هذا كثير من الناس يظنونه قرضا، يقول أنا اقترضت من الراجح 100,000 علي رجع له 120,000، ولا يفهم هذه الصورة. قلنا هذه الصورة عند غالب الفقهاء، وهو رأي اللجنة الدائمة ورأي، وطبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يحرم التورق ويشدد في تحريمه، ثم لان كثيرا بالذات مع مناقشاته في هيئة كبار العلماء، بالذات مع الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ يبيحه وكان يشدد على ابن عثيمين في تحريمه، فلان فأباحه بشروط، أباح التورق بشروط، منها شرط يذكره المذهب عندنا وهو الحاجة له، يقول لك ما تأخذه في الكماليات، إذا احتاجت الفلوس تورق. طيب البنوك الربوية، والفرق الكبير بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية لها هيئة شرعية، في كل بنك هيئة شرعية، الفرق الرقابة الشرعية، أن تكون هناك لجنة اسمها رقابة شرعية. الرقابة الشرعية هذه وش تصلح؟ تأخذ فتوى الهيئة الشرعية وتأخذ المعاملة التي قام بها البنك وتطبق المعاملة على فتوى الهيئة، فإذا خالفت أبطلت المعاملة وحاسبت الموظف. هذه الرقابة، وهذه لا توجد إلا في البنوك الإسلامية. أما البنوك الربوية ما عندهم إلا هيئة شرعية فيها مشايخ فضلاء وأجلة وفقهاء يصدرون الفتوى، والفتوى قد تكون ما فيها أي إشكال، لكن الفتوى يستفيد منها البنك بشيء واحد، إنه يعلق حجته. وإذا جاء العميل يقول شفت ترى المشايخ أفتوا بي هذه الفتوى، ثم بعد ذلك يتعامل معاملة أخرى غير الفتوى، المعاملة نفسها محرمة، وقال أفتوا المشايخ بالحلال، هنا تحصل الإشكالية الكبيرة. يقول بعض الناس يا أخي مشايخ في مشايخ أعرفهم يبيعون الربا للبنوك، هم ما أباحوا الربا، هم ذكروا معاملة بالشروط. البنك ما طبق هذه الشروط ولا يوجد من يلاحق وراء البنك في تطبيق هذه الشروط. ولذا يفرق، ولذا ترى مثل الهيئة الشرعية في البنوك الإسلامية والرقابة فيها مستقلة تماما عن إدارة البنك. ما تقدر إدارة البنك تضغط عليهم إلى درجة أن هيئة الراجحي رفعت قضايا على البنك في المحاكم، لأن البنك ما طبق فتوى للهيئة. البنك يقول لو طبقت هذه الفتوى للهيئة أغلقت البنك. وطبعا القاضي قضى للبنك ما قضى للهيئة، لأن البنك عمل بالمذهب والهيئة أفتت بخلاف المذهب، ولو طبقت فلس الراجحي اليوم. وهي إخراج زكاة الحسابات الجارية، أن البنك يخرج الحسابات زكاة هذه الحسابات من ماله الخاص، والراجحي يملك من يعني في رصيده من حسابات الجارية التي لا يملكها أكثر من 120 مليار. تخيلوا أخرج زكاتها من ماله الخاص ولا أنقص من هذه الحسابات شيء لأنها قروض عليه. هنا يغلق البنك، والمذهب لا يرى أن عليه زكاة فيها، ولكن هم أخذوا بالقول الثاني اللي هو قول ابن عثيمين أن تأخذ الزكاة، فقضى القاضي للبنك. لكن انظر، وفي النهاية رجعت الهيئة كما هي ورجع البنك كما هو، ولا يستطيع البنك الإدارة أن يعني تفصل هؤلاء. فهناك قوة ما في ضغط عليهم في فتاويهم. نرجع إلى، وهذا ما يعطي هذه الهيئات قوتها، البنوك الربوية تختلف تماما. يقولون والله عندنا مشايخ فضلاء وأئمة وكذا وشيخ فلان وشيخ فلان، ما حد يتكلم فيهم. أفتوا بالتورق، يقول إحنا عندنا التورق المباح، لأن الناس عقلوا، صاروا يفهمون، صاروا يعرفون أن العينة حرام، وصاروا كذلك يعرفون أن الربا الصريح حرام، وينفر غالب الناس من المحرم الصريح. ما يأتي في ربا صريح. قالوا نأتي بثلاثة أوراق، ثلاثة أوراق فوق بعض، يقول التورق المباح. تعال أنت أيها العميل، تريد تتورق معنا كم تريد؟ عندنا حديد نملكه في ألمانيا، أطنان كبيرة من الحديد، سنبيع عليك 10 طن من الحديد ب100,000 ريال من حديدنا الذي في ألمانيا. خلاص نبيع عليك، سجدوا لنا ب5 سنوات. خلاص باعوا عليه وكتبوا العقد، بعنا حديد في ألمانيا ب100,000 ريال، حطينا الورقة الأولى هنا، خلاص صرت أن تملك هذا الحديد. العقد الثاني، بع أو وكلنا ببيع الحديد في السوق جبرا، وكلنا نعم ببيع، لو رفضت قالوا امسك الباب بيبلشون. لو قلت لهم عطوا حديد، عطوني حديد، من وين بيجيبون الحديد؟ وكلنا ببيع الحديد في السوق ب80,000 ريال، يوقع لهم بأنه وكل 80,000 ريال. الورقة الثالثة، أقر بأنك استلمت 80,000 ريال قيمة الحديد، وأقررت واستلمت وخذت 80,000 ورجعت، وهم يطالبون كم؟ قد يكون عندهم حديد باعوه على 100,000 عميل، كل ما جاءهم عميل قالوا هذا الحديد الذي نبيعه عليك لكنه حديد قليل ما يباع على عميل واحد. لكن من اللي بيروح بألمانيا يتأكد من حديده؟ في أحد بيروح هناك؟ في واقع الأمر هذا التورق ثلاثة أوراق، هذا التورق ثلاثة أوراق. لو قلت لهم أبي حديدي قالوا لك امشي الحمد لله ما اضطرينا إليك، رح ما لازم تجري هذه المعاملة معنا، أنت راعي الحاجة فما يحتاج. لكن في البنوك الإسلامية أصلا مو أنت تدور على السلعة هل هي عندهم أو لا، الرقابة تدور على السلعة. وأنا أعرف من اشترى منهم سيارة لطلب التورق ووكلهم ببيعها، وقبل ما يوكلهم قال أبي أشوف السيارة، فشافها ثم شاف أنهم قالوا اسمها مكتوب، ما باعوا حتى نقل الاسم له، ثم وكلهم بالبيع، ثم وكلهم بالبيع، فلا بد من ذلك لأن في رقابة تراقب وراهم. هنا هذا الفرق بين التورق في البنوك الربوية والتورق في البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية، وإن كان في تسميتها إشكال، وهي طبعا ما تبرئ هذه البنوك من بعض المعاملات المشكلة، فيها معاملات مشكلة جدا، لكن هذه الفروق بينها وبين البنوك الربوية. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 ريال بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، ليتوسع بثمنه، هو بحاجة، إذا اشترطوا الحاجة اكتبوا بعد ذلك. وعلى هذا المذاهب الأربعة لاختلاف هذه المسألة عن العينة، فإن الطرف فيها أو فإن البيع فيها يكون لطرف ثالث، لطرف ثالث، وهناك سلعة تدار في السوق ولا ينمي المال المال، ولا ينمي المال المال، وإنما ينتج المال السلع، ينتج المال السلع، طيب، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تحريم هذه المعاملة، وذلك لأنها حيلة إلى الربا، والراجح هو الجواز لما تقدم من الفروق التي بينها وبين الربا. طبعا من أبرز المتأخرين الذين يحرمون التورق من؟ لا، قلنا أن ابن عثيمين تراجع. نعم، ممن يحرمون التورق الشيخ صالح الحصير رحمه الله، وله في ذلك مؤلفات، وكان يشدد جدا فيه ويقول أنه كنكاح التحليل، والشيخ عاد له ردة فعل من البنوك شديدة جدا. الشيخ رحمه الله كان رئيس الهيئة الشرعية في الراجحي، ثم خرج وحرم كل البنوك لا إسلامي ولا غيره، كانت ردة فعل شديدة جدا على البنوك وعلى معاملات البنوك، وله كتاب نظرات المصرفية الإسلامية، يراجع يستفاد من الشيخ كثيرا في هذا المجال. أكمل. وتسمى مسألة التورق الحاشية من الورق، وهي من الورق، من الورق، لماذا سمي التورق من الورق؟ نعم، من الورق، وهي الفضة، لأن مشتري السلعة يبيعها بها، فإن مقصوده أخذ الورق، فينظر السلعة كم تساوي نقدا فيشتريها إلى أجل ثم يبيعها في السوق نقدا. طيب قف، أكمل. هذه الصورة، صورة التورق، ذكرها في الحاشية بوضوح. نعم، منتشر الآن بين الناس معاملة شباب، يقول انك كنت جالس كل ملكت الحديد بعنا لك تفضل، يقول يعني انها تأتي بصورة سريعة يعني ما تفضل. نعم، هم الراجحي طبعا يعملون طبعا ما اظن الراجحي يمول بالحديد بهذه الصورة، لا، هو يمول غالبا بالسيارات، ويمول غالبا بالأسهم، ولهم طبعا حديد الراجحي، وقد يكون لهم سوق معروضة مباشرة، أول ما يبيعها لك يحدد بضاعتك ثم يبيعها، والراجحي يأخذ، والهيئة الشرعية عندهم تأخذ بالمذهب، مذهب الحنابلة في عدم اشتراط القبض في غير ما اشترط به، فلا يشترطون أن تقبض، بخلاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلزم بالقبض، ويلزم كذلك بالحاجة، ويلزم كذلك بأن يكون البائع مالكا للسلعة قبل التورق، قبل طلب التورق، مو قبل، ولا ما في إشكال أنه لا يتورق إلا أن يكون مالكا للسلعة، وعنده شروط أخرى يرجع إليها، وأن لا يجد من يقرض. لكن قلت لك أن هناك من تابع وراء الراجحي ووجد أنهم يتملكون ويملكون، ووجد أنه يقول أنا حل ويبيح على شخص ثالث. لما كنا في سنة الماجستير أو الدكتوراه قبل 5 سنوات، كان معنا من الزملاء أحد المشايخ معنا في قسم الأصول الشيخ المثنى الجربة، وبحث بحث في التورق، وأتى في بحثه بتطبيقات لمن ذهبوا للراجحي وتورقوا ونظروا إلى انتقال السلعة إليهم، ووجدوه أن هناك سلعة حقيقية تنتقل إليهم، يعني في بعض الناس يدققون هو بنفسه عميل يلاحق وراه البنك ما عنده أي إشكال، يقول معاملة نظيفة شف، لكن البنوك الأخرى ما تعطيك هذا الكلام، فلا يقول مدقق وراءه، يعني البنوك الأخرى تلزمك بأنك توكلها، تلزمك بأنك توكلها، نعم، لا يشتري، لا يلزمك بأنك توكله، لك أن تتراجع، ولو ألزمك حرم. والبنوك الأخرى كذلك الإسلامية. الإسلامية نفس الكلام، نفس الراجع. وين نعم. والإنما. نفس الكلام، الإنما هم خبر الشيخ. طبعا ما عندي خبرة كبيرة في البنوك، ولا أعرف كثيرا في واقعها، لكن أذكر الشيخ سعد الخثلان كان يقول لنا البنوك خمسة التي تحسب على التوجه الإسلامي، ثلاثة هي التي نقول نظيفة، واثنين يبغى لها شوي. ثلاثة الإنما والبلاد والراجعي، واللي يبغى لها شوي الجزيرة والأهل. قال أما الباقي فهم يلعبون بالربا لا يفهم. ما نطيق ترى ورانا مسائل ما انتهينا منها، ورانا اختبار أكمل. ويحرم التسعير. التسعير. التسعير هو أن يحدد الإمام أو ولي الأمر سعر السلعة إجبارا رغما عن البائع. ما يلتفت إلى البائع في تحديد سعر السلعة. فيأتي تأتي وزارة التجارة وتقول يا ويل أحد يبيع حليب الأطفال بأكثر من 60 ريال. من وجد صيدلية تبيع حليب الأطفال بأكثر من 60 ريال يبلغنا. ويعطون غرامات لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ويأتي تسعير الأعلاف يقول يا ويل أحد يبيع العلف بأكثر من السعر الفلاني. فموجود التسعير هذا معروف. فما حكم هذا؟ قال والمذهب عندنا يحرم التسعير مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة في حديث أنس رضي الله عنه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم لما غلى السعر في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد علي مظلمة. هذا هو الشاهد، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد علي مظلمة، يعني تسعير الشوز ظل. هذا هو المذهب، وهو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجوز التسعير مطلقا، وليس للإمام أن يتحكم في السوق. يا أخي دع الناس يبيع بعضهم على بعض بالسعر الذي يرضاه. القول الثاني وهو مذهب شيخ الإسلام، وهو مذهب الحنفية طبعا وغيره، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التسعير يكون في حالتين. الحالة الأولى هي التي وقع الأمر فيها في المدينة، وهي التي منع النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي أن يرتفع السوق بسبب قلة العرض وكثرة الطلب. فارتفاع السوق هنا طبيعي ولا بتلاعب؟ طبيعي، يعني السوق ارتفع بحالة طبيعية. قال فالحكم هنا أنه ليس للإمام أن يسعر، لأن الارتفاع طبيعي جدا، وهو الذي يحمل عليه حديث أنس السابق. الحالة الثانية أن يكون الارتفاع غير طبيعي بتلاعب التجار، كما حصل، ولا تذكرون ذلك لأنكم لم تأتوا بعد، حرب الخليج الأولى أو حرب الخليج التي كانت حرب الكويت، تحرير الكويت. في ذلك الوقت احتكر التجار، والتجار كثير منهم لا يحتكر إلا في الأزمات. احتكروا طبعا احتكروا كمامات الحرب، واحتكروا الأرز، احتكار شديد كان. وحنا مقبلين على حرب لا ندري ما يحصل بها. وصدامت وعدنا بالكيماوي، حتى أذكر وأنا ما يعني كنت حاضر تلك الحادثة، لكن أحد الأقارب يقول صلى بنا الإمام صلاة الفجر بالكمامة، وما نسمع ما يقول كمامة الكيماوي وكمامات الحج دي الخفيفة. يقول كانوا متوعدنا بالذات في الرياض، كانوا متوعد أهل الرياض والشرقية بالضبط. فاحتكر التجار وحصل ما حصل، ثم جاءت الدولة وألزمتهم بالبيع بسعر السوق. فهنا تدخلت الدولة وسعرت ولا ما سعرت؟ سعرت. فالشيخ الإسلام يقول هنا لا إشكال، بل ابن القيم يقول قد يصل الأمر إلى الوجوب حفاظا على أموال الناس. هذا هو التقسيم الذي يذكره ابن القيم. اقرأ الحاشية. فالأول ما روى أنس قال قال السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سعر لنا، فقال إن الله المسعر القابض الباسط الحديث. اقرأ أقول بعد القول. وقال عليه الصلاة والسلام وإني لأرجو، لأن أهم شيء في الحديث هذا الأمر وما ذكر المؤلف، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد علي مظلمة. طيب أكمل الحاشية. الحديث: فإذا كان يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراها بغير حق. والثاني الحالة الثانية وهي هذا التقسيم تقسيم شيخ الإسلام، نعم. والثاني أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها بزيادة على قيمة معروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل. والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به. هذا كله طبعا تقسيم الشيخ الإسلام مو بالمذهب، لكنك تطالبون به. طيب اقرأ الروف. والاحتكار في قوت آدمي. ما حكم الاحتكار؟ الاحتكار لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر إلا خاطئ. طيب خاطئ، هذا لا نؤثم، نقول فرق بين خاطئ ومخطئ. مخطئ أي قبور اللي قدامك اللي مستقر. اسمك؟ اسمك؟ خالد. خالد إيش؟ خالد مين؟ المخطئ هو الذي يرتكب الخطأ دون عمد، والخاطئ هو الذي يرتكبه متعمدا. ومنه قوله تعالى: يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فالخطأ هنا فعل متعمد، ولذا جاء في الحديث الآخر: المحتكر ملعون. والاحتكار هو أن تحبس السلع التي يحتاجها الناس، تحبس هذه السلع لكي يرتفع السعر ثم تباع. إذا ارتفع السعر تقل من السوق، يرتفع السعر ثم تباع، كما ذكرنا قبل قليل في حرب الخليج. هنا يأتي التجار ويحبسوا، مثلا يحبس الرز عنده، فيشتري الناس في الأرض، يشتري الناس فيشتري الناس، فيقل الرز في السوق، فإذا قل عرضه ورفع الأسعار جدا، فيحتاج الناس إلى هذا. هنا هذا خاطئ آثم، يأتي الإمام يجبره على البيع بسعر السوق. مالك أنك ترفع بهذه الطريقة؟ مالك أنك ترفع بهذه الطريقة؟ المذهب يحصل احتكار في القوت، في قوت الآدمي، ولا يقول احتكار كل شيء. يعني لو جاءنا شخص واحتكر في مئة فرس، احتكر الجوالات، هل يأثم؟ هل يلزمه الإمام بالبيع؟ جت دار احتكرت كتب معينة، ما أنا أهم شيء القوت، طعام الآدميين هو اللي يحتاج إليه الناس. ما دليل المذهب؟ قالوا: حديث لا يحتكر إلا خاطئ، رواه معمر بن عبد الله، والذي رواه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب كان يحتكر، فقيل له: أنت تحتكر؟ قال: معمر كان يحتكر، يعني الصحابي اللي روى الحديث كان يحتكر، وكانوا يحتكرون النوى والبذر، يعني ليس الطعام. فقال المذهب: إذن الذي ينهى عن احتكاره هو ما يؤكل يحتاجه الناس، أما عموم الأموال الأخرى التي لا يحتاجها الناس فلا إشكال في احتكارها. اقرأ. والاحتكار في قوت الآدمي. اقرأ الحاشية. أي: ويحرم الاحتكار في قوت آدمي نحو تمر وبر لا خل وعسل وجبن ونحوي، لأن هذه طبعا طعام لكنها ليست أقوات، الخل والعسل والجبن لا تقوم عليها الأجسام، لكن البر ونحوه هو القوت، نعم. ونحوه لخبر لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار هو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه. والمحتكر طيب ولا خلاص كافي، نعم. طيب اقرأ أكمل. ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه. طيب إذا حبست الطعام هذا، جمعت طعام لأجل أن يكون قوت لك لا لأجل أن تبيعه على الناس إذا ارتفع السعر، قالوا هذا لا إشكال فيه، لأنه هذا من باب العمل بالأسباب، قد يحصل للمرء ما يحصل، فيكون عندهم من الطعام ما يكفيه مدة من الزمن حتى يضمن عيشه وعيش أهله، فهذا لا إشكال فيه. الكلام على أنه يحبسه لأجل أن يبيعه إذا ارتفع السعر، نعم. ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه، ويسن الإشهاد على البيع. ويسن الإشهاد على البيع لقوله تعالى: واشهدوا إذا تبايعتم. ولكن لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل معاملات كثيرة دون أن يشهد، كما اشترى البعير من الأعرابي وقال: الحقني لأنقذك المال، لم يشهد عليه الصلاة والسلام. في الطريق جاء رجل إلى هذا الأعرابي وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى منه، فقال بعنيه بكذا، عطى سعر ارفع. فالتفت الاعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتريد السلعه وابيعها على غيرك؟ جحد انه قد بيع قد باعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الم تبيعها علي؟ قال لا ما بعتها عليك. قال بل بعتها علي بكذا. فاجتمع الناس وهم يخوفون الاعرابي، يقول اتق الله، هذا رسول الله، كيف تكذب عليه؟ كيف تكذبه؟ فيقول اعطني شاهدين، شاهد البيع اني بعت عليك الناقه بكذا، انا ما بعتها عليك، كنا تولى كنا نتساوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معه، كان عليه الصلاه والسلام يتعامل مع الاعراب ما لا يتعامل مع غيرهم، يتلطف معه ويقول يا اعرابي الم تقل كذا، الم اقل كذا؟ قال لا، هات شاهدين. فجاء من؟ خزيمه بن ثابت رضي الله عنه، قال انا اشهد انه قد باعها لك بكذا. قال عليه الصلاه والسلام اشهدت بيعه؟ قال صدقناك بخبر السماء، لا نصدق بها بيعه هذه، اشهد انك قلت وقال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. بعد ذلك طبعا هل استفاد منها خزيمه؟ متى؟ في جمع المصحف في آية واحدة، كل آية لابد حتى يثبتها زيد بن ثابت أن يشهد فيها شاهدين، إلا قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أخذها خزيمة أو قالها خزيمة فأثبتت في المصحف بشهادته لوحده. طيب انتهينا الآن من الاعتكاف والتسعية ومن هذه المسائل، استعدوا الاختبار. طيب جاهز اللي عنده اسئله يسالني اثناء التجهيز حتى ما اتاخر، جهز الطاولات والكراسي. نعم. بس الماضي عند العزيز والمشهد ياس معاويه طاولة ورواية عن احد جهزوا كان اختبار اعمال فصليه. الحمد لله القاعه كبرت. نعم. نعم. سجل امس كذا اشتري عرضوا للجميع يعتني في اخر قاعه 200 طالب يختبرون. طيب الطريقه كما يلي، اختيارات ما تعلم على الاختيار الصحيح ولا تعلم على الحرف، انما تنقل الحرف في حقله. السؤال الاول حقله واحد، الحرف الصحيح تكتبه تحت الحقل. السؤال الثاني حقله اثنين، الحرف الصحيح تكتبه تحت طقم اثنين، طريقة واضحة بإذن الله تعالى. طيب. نعم. إذا أمليتكم شيء فالجواب على ما أمليتكم عليه. إذا أمليتكم على خلاف المذهب فالمطالب به ما هو خلاف المذهب. طيب الذي ينتهي يأتي